سيداتي وسادتي، مساء الخير. في مستهل عام جديد من عمر الإنسانية، وفي الوقت نفسه عام جديد من عمر هذا البرنامج، هو العام التاسع، يسعدنا أن يكون اللقاء مع المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود، واللقاء مع ضيفنا الكبير من شأنه بالطبع أن يكون إثراء وإضافة للقاءات عدة سابقة حاول فيها البرنامج أن يستكشف الكثير من مشكلات واقعنا الأدبي والثقافي والفكري. أهلا بضيفنا الكبير. أهلا بك. وكل عام وأنت ممتع بكل الصحة والعافية. وأنت بالصحة والسلامة. دكتور زكي نجيب محمود، لعل أول ما يلفت الانتباه، ليس الآن ولكن منذ فترة ليست بالقصيرة، هي حماس الشباب والجهد الموفور الذي يتمثل في تتابع كتابة المقالة. نعم. أسبوعا بعد أسبوع. نعم. والحرص على أن تحمل هذه المقالة التي تحمل توقيع الدكتور زكي نجيب محمود ما يمكن أن يسمى بتقاليد أدب المقالة. نعم. ما رأيك؟ هو لا شك أن المقالة نوع من أنواع الأدب، وفيها كل الخصائص التي تجعلها أدبا لو أراد لها كاتبها أن تكون أدبا. وأنا أتحوط بهذا لأنه من المفارقات الغريبة أننا في عصر الصحافة نكتب مقالات بنسبة أكبر جدا مما كان يكتب في أي عصر قبل أن تكون هنالك صحافة، إلا أن الكثرة الغالبة وأكثر من الكثرة الغالبة هي مقالات تعرض فكرة، وليست المقالة الأدبية مما يعرض فكرة بالطريق المباشر الذي تعرض به الأفكار إما في الصحف أو في العلوم أو في الدراسات أو غير ذلك. المقالة تعرض فكرة نعم، ولكن بالطريق غير المباشر عادة، كأي عمل أدبي آخر، يعني القصة والمسرحية والشعر. من شأن الناقد الأدبي أن يستخرج الفكرة الكاملة فيها، لكن هي لا تظهر على السطح. إذن هنالك فكرة دائما هي عمق العمل الفني أيا كان نوعه، وعادة يخرجه الناقد ولا يبديه الكاتب أو الفنان عادة، ولو بدأ بظهور فاقع لا هبط ذلك بأدبية الأدب أو فنية الفن. المقالة الفنية نوع، يعني لا أريد للسامع الكريم أن تفوته التفرقة بين مقالة أريد بها أن تكون مقالة فيها فن المقالة، ومقالة أريد بها أن تعرض فكرة كما يعرضها الدارسون لموضوع ما. إذن هنا هدف غير هدف التوصيل. نعم. هو جماليات المقالة لا. في حد ذاتها لا لتقوية التوصيل. لتقوية التوصيل. هذه فكرة قالها عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة. هي لا تضيع التوصيل، هي تقويه. نعم هو طريق غير مباشر، إنما تلتمس الوسيلة والسبيل لتصل إلى الرسوخ عند المتلقي، قد لا يشعر بها للوهلة الأولى، لكن هي في نهاية الأمر أرسخ مدى من المقالة التي تسرد الفكرة، على أن هنالك أفكار بطبيعتها لابد أن تكتب في مقالات من غير النوع الفني. نحن نحصر انتباهنا الآن فيما نسميه مقالة فيها فن المقالة. هذا شيء ليس بجديد، هو قدم الأدب. ففي الأدب العربي ظهر فن المقالة كل ما هنالك أنهم لم يكونوا يسمونه بهذا الاسم. المقامة هي ضرب من المقالة الفنية. الرسائل مثل رسائل الجاحظ وغيرها هي ضروب من المقالة الفنية. إذن إحنا نستهدي بما هو مشترك بين هذه المنتجات الفنية التي هي في واقع الأمر مقالات، إلا أنها أخذت الصور التي تناسب عصرها. على أني ألاحظ أن المقالة الفنية مثلا في الأدب الإنجليزي الذي أعرفه جيدا أكثر جدا في نسبته مما هو معروف عندنا الآن، لأننا نخلط هنا، نحن نخلط بين مقالة كتبت في صحيفة ومقالة فنية. قد تكتب في صحيفة ولكنها ليست صحافة. الصحافة أساسها الارتكاز على الجزئية العابرة، ولكنها جزئية مهمة للجمهور. المقالة الفنية لا ترتكز على الجزئية العابرة إلا إذا اتخذتها تكئة تقفز منها إلى ما تريد. نشغل أنفسنا الآن فيما هو أفيد، وهو ذكر بعض الخصائص الهامة التي تجعل المقالة فنية، فيها فن المقالة. على فكرة ليس كل ما أكتبه أنا أراعي فيه أن يكون فنا، إنما كثيرا ما أراعي، لكن أحيانا أسرد وأعرض فكرة بطريق دراسة، يكاد يكون دراسة. أول فارق هام أن المقالة العادية الدارسة هذه تلتزم منطق الانتقال من جزء من الفكرة إلى جزء آخر، يعني على الكاتب أن يبين لك ماذا في الفقرة الثانية مما يرتكز على الفقرة الأولى من حيث الفكرة، يعني هو ينمي الفكرة فقرة بعد فقرة إلى أن تكتمل باكتمال المقالة. لكن فنية المقالة تتطلب غير هذا النقل المنطقي، لا أقول في داخل الفقرة الواحدة، إنما الانتقال من بقعة إلى بقعة، من محطة إلى محطة، من فقرة إلى فقرة. هنا الانتقال يكون أساسه تداعي المعاني، يعني في الفقرة الأولى صورة ما، فكرة ما، ما الذي تستدعيه عندك عند الكاتب، تستدعيه، هي رابطة يعرفها الكاتب لأنها في ذهنه استدعيت، لأن ما في الفقرة الثانية على نحو ما مرتبط بشيء في حياته مما ورد في الفقرة الأولى. عند المتلقي هو سيلاحظ أنه كأنما انتقل من غرفة إلى غرفة وهو في دور مثلا في قصر من القصور أو في متحف من المتاحف أو غير ذلك، ينتقل من غرفة لغرفة فلا يحس إلا أنه انتقل، ولكن لا يحس بمفاجأة تؤذيه. يعني فهذا الانتقال من فقرة إلى فقرة يجب أن يكون من هذا النوع الذي ينقلك في المتحف أو في القصر أو في البيت أو في الحديقة من جزء إلى جزء، كل ما فيه من صلة أنها حديقة واحدة أو قصر واحد أو كذا. وكلما كانت ثقافة الكاتب أو مبدع المقالة كلما أحس القارئ بمدى الثراء، نعم، وهو يتنفس أحيانا في غرفة التاريخ أو الأدب أو علم النفس أو الفلسفة من لحظة إلى لحظة داخل السياق الواحد. نعم، على شرط أن يكون الانزلاق من الخفة بحيث لا يشعر القارئ أنه صدم بنقل لا يعرف لماذا إلا في الحالات النادرة. هذا شرط. شرط آخر أن تكون ذاتية الكاتب بجرعة أقوى جدا من ذاتيته في الدراسة. إذا كتب مقالة فيها الانتقال المنطقي الذي يطلب في الدراسات، لأنه الدراسة عادة علم ضرب من العلم، حتى ولو كانت علم على خفيف، ولكن ضرب من العلم فيه منطق العلم، أي فيه الموضوعية الكاملة، لدرجة أنك لا تستطيع إلا بصعوبة جدا أن تعرف شخصية الدارس من دراسته. كلما ارتفعت الدراسة في سلم العلم غابت شخصية المنتج، ولا تعرفها إلا إذا قيلت لك هذا بحث عامله فلان، أنما غير ذلك ليس في الدراسة نفسها ما يفوح بشذا صانعه. ولكن المقالة الفنية كأي فن آخر لابد أن يكون فيها هذا العبير. ومن هنا كانت كلمة الأسلوب هو الرجل. نعم، إشارة إلى خصوصية الكاتب وتميزه. شوف أنت الآن ذكرتني بشيء مهم جدا بالنسبة لمتى يكون هناك أسلوب، وهذه قصة طريفة أقولها على سبيل الاستطراد. مرة من سنين طويلة جدا طلب مني أن أكتب مقالة في إحدى المجلات، ففكرت في أن أكتب عن أسلوب العقاد. أنا كتبت العنوان بالفعل على الورقة التي أمامي، ولكن لأمر ما سألت نفسي من أين جاء معنى كلمة أسلوب، وهي من الثلاثي سلبة سرقة، كيف جاءت؟ فتركت المقالة وذهبت إلى القواميس لأرى هذا النسل الذي بمعنى أسلوب من هذه الأم السلبة بعيد جدا، فوجدت شرح جميل جدا جدا، وهو أنه يكون في الكتابة أسلوب إذا عرف الكاتب كيف يسلب من نفسه سرها. النفس ضنينة بسرها، وليس كل إنسان قادر على الإفصاح عن ما تضطرب به نفسه، إنما الكاتب يستطيع أولا على نفسه هو أن يسحب من الداخل ليعرض على الورق، ولولا قدرته في ذلك لظلت كمينة، لظلت كامنة. فمن هنا كان الأسلوب، والأسلوب هو الرجل، لأنه عندئذ صاحب الأسلوب يضع نفسه على الورق، فتستطيع أن تعرف شخصيته وخصائصه وكثيرا جدا من خصائصه مما يكتب. هذا يبين يعني خاصية أن تكون ذات الكاتب، ذاتية الكاتب لها وضوح في معالمها وملامحها. تمام. على غير المقالة الدارسة. صحيح. هذه ثانية. صحيح. دكتور زكي نجيب محمود، يعني أريد أن يعرف المشاهدون معنا، كيف تكتب المقالة مرة واحدة؟ يعني الطلقة الفكرية تختمر في ذهن مفكرنا الكبير ثم تكتب مرة واحدة على مراحل، كيف تكتب؟ والله على سبيل التحديد إذا كان في الذهن مقالاتي الأخيرة التي هي ذات حجم واحد، وهي بالضبط 8 ورقات من اللي يقولوا عليها فولسكاب، 8 هذه كنت أكتبها في جلسة واحدة حتى العام الماضي، وكانت تقتضيني من 6 ساعات إلى 7 ساعات كتابتها، كما لو قلنا مثلا تقريبا الفرخ الواحد من بيأخذ نحو ساعة. لكن هذا غير وقت التفكير في المقال. التفكير، هل هو مصاحب للكتابة؟ التفكير في الموضوع. ما الموضوع الذي يصلح؟ هذا بيكون سابق للكتابة، ولكن ليس سابقا بكل تفصيلاته أبدا. كثير جدا جدا من التفصيلات تأتي أثناء الكتابة بقوة التداعي، لكن بالويم يكون الإنسان عارف هو هيمشي إزاي. وكثير جدا يأتيني موضوعات في ذهني فأضرب فيها خيالي فأجد أنها مش هتمشي، يعني يمكن تمشيني ورقتين ثلاثة لكن مش هتمشي، أجد أنها ليس فيها خصوبة. إنما الفكرة التي ألمح أن فيها خصوبة هذه أجلس على طول وأكتبها، وخصوبتها في ذاتها أكتب، ودائما في ذهني هدف. ويعني كما نعود مرة أخرى للكتابة الدارسة وكتابة فنية المقالة، المقالة الفنية، المقالة الدارسة أشبه بسلم الخشب أو السلالم، سلمة بعد سلمة إلى أن تصعد إلى ما أنت صاعد إليه. لكن المقالة الفنية هي أشبه بأن تدور بدائرة أوسع، فتضيق الدائرة فتضيق الدائرة فتضيق الدائرة إلى أن يبرز لب الموضوع الذي تريد له أن يرسخ في ذهن الكاتب. إذن دكتور زكي يمكن أن يقال أن هناك خريطة تسبق الكتابة، بعض معالم الخريطة واضح صحيح بالتفكير السابق، صحيح، لكن هناك فيها فجوات تمتلئ أثناء عملية ولادة المقال نفسها. وهذا ما يجعلها عملية فنية أو عملية فيها شرط من شروط الإبداع. هي فنية بالمواصفات اللي فيها اللي بتحققها تمام. ولكن يجوز أن أجلس وأكتب خواطر وكده وتطلع مش فنية. على فكرة الشرط في المقالة الفنية هو الشرط في أي نتاج فني أو أدبي أن تكون فيه وحدة. يعني أنا لو عملت نقط وكتبتها قائمة قائمة من النقط ما في هي تفيد لأنها قائمة من لكن الشرط الفني لكن الشرط الفني رجع الصدى بالنسبة لما يكتبه المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود. كيف يستشعره؟ كيف يحس بين الحين والحين أن ثمت موضوعات أقرب إلى الاهتمام تثير جدلا أوسع يخرج من هذه الدائرة أو الزاوية إلى غيرها؟ هل هناك ما يربطك مباشرة بالقارئ أو من خلاله تستشعر هذه المؤشرات التي من شأنها أن تعدل أو تغير أو تستمر؟ والله أنت أثرت موضوعا حقيقة أنا كثير جدا ما أفكر فيه تفكير من يعجب يعني ولا يفهم. أنا كما تعلم قليل الخروج من بيتي جدا جدا حتى لقد تمضي شهور لا أخرج وأستطيب جدا الإقامة في البيت ما أخرجش ولا يحدث لي ملل إطلاقا من هذه العملية. يعني أقرأ وأسمع موسيقى وكذا ولا يحدث لي لا يغريني شيء. وإذا الصلة إذا كانت مقصود بها مواجهة فلا أواجه إلا نادرا جدا جدا. هذه واحدة. أنا سألت لأني أعرف هذه العزلة أيوة. ولذلك أريد أن أعرف من أين يجد الدكتور زكي نجيب محمود الصلة. لا أجدها إلا من أتفه جوانبها في معظم الأحيان. ليه؟ البريد الذي يأتيني. أنا يؤسفني أن أقول إنني لو كنت أخذ هذا البريد وهو بريد كثير جدا لو كنت أخذه كمعيار أستبين منه هل أمضي أو لا أمضي فيما أكتب لأوقفت الكتابة منذ زمن طويل. لأن 9 أعشار على الأقل البريد الذي يأتيني لا يكتبه إلا إنسان لا يكاد يمسك القلم بين أصابعه ومع ذلك التوقيع يكون إنسان مهم إنسان له دراسة إنسان. فأنا أعجب. هذه واحدة. الثانية قل أن أجد من كتب عن فهم. أنا زي ما قلت يعني المقالة في النهاية فيها قلب فيها لب إنما يعني أحاوره إلى أن يبرز بالطريقة الخاصة اللي يعني عرفت بها. كثير جدا ما يفلت منه هذا اللب ويكون إنسان كويس جدا اللي موقع الخطاب. فإذا إذا كان عجبه أو مش عجبه ناقد أو ما بينقدش لا وزن له عندي لأنه لم يفهم ما قيمة ما يقوله بعد ذلك. يعني هذه حاجة. وكمان مثبطين للهمم يعني مش بالكلام. الكلام أحيانا يرفعوني السماء لكن أنا ما بغطرش بالكلام ده. أنا عاوز رد فعل أرى منه أن هنالك تواصل بين الفكر والفكر وبين القلب والقلب بين الهدف والهدف. هذا قليل جدا جدا. وما أعرف إزاي وقعه من يعني أنه مهما كان فيه ناس كويسين وفاهمين ومقدرين يمكن بالمعالم القليلة الرئيسية التي رأيتها كان أعطى جايزة الدولة التقديرية مثلا فأقول لنفسي إذن هنالك من يقدر أو أعطى أو يأتيني تليفون أحيانا من إنسان كويس بس لكن أنا أو جائزة المنظمة العربية أو جائزة المنظمة العربية وهذه حقيقة أعجب لقصتها لأنه أنا أول جائزة أخذتها لم يكن هنالك ترشيح باسمي لأن مصر في السنة الأولى هم بيعملوها الآن للمرة الثانية لسه ما ظهرتش النتيجة إنما للمرة الأولى لم يطلب من أحد في مصر أن يرشح أحدا على اعتبار أنها مش في الجامعة العربية ولكن السنة دي أرسلوا إلى كل الجامعات والمراكز الفكرية وغير ذلك ليرشحوا. بغير ترشيح، أنا لم يكن اسمي واردا بين الأسماء المرشحة أمام اللجنة التنفيذية التي ترى ذلك، ومع ذلك رأت أن تعطيني الجائزة بلا ترشيح. ولا بد أن أقول هنا أن رئيس المجلس التنفيذي هذا الذي يختار بالإجماع فلانا الفلاني لجائزته لأول مرة رئيس ليبي، والعضو الذي قدمني في الحفل الذي قدمت لي فيه الجائزة سوري. ليبيا وسوريا على المستوى السياسي نحن نعرف، ولكن أقول الحمد لله لأن العروبة ثقافة كما نقول. دكتور زكي نجيب محمود، من إجابة سيادتك منذ قليل أحس أنك عندما تكتب يعني ما يوجهك هو فكرك، هو انتماءاتك، هو انشغالاتك الخاصة، بعيدا عن أن تنتظر أن تكون كتاباتك صدى مباشرا أو صدى وقتيا أو عابرا. ولهذا في مثل المجتمع المعاصر المتغير والمتطور بلغة البعض أيضا، كيف يمكن لمفكر كبير أن يحافظ على انتماءاته الأصيلة وركائزه التي يمكن أن يقال إنها ثابتة من حيث التوجه، وفي نفس الوقت الاستجابة لهذه المتغيرات؟ والله أنا أقول لك بكل صراحة ما أراه يخطئ من يعمل معولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في معظم الأحيان، وأنا لا أقول عن عصرنا فقط أو عن مصر أو عن الأمة العربية أو غير ذلك، في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس ويعرف أين يراه؟ هذه مقاييس الشطارة. الشطارة أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة، يعني حقيقة أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده. وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ هذا في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات. لكن كيف أتناسى هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ أنا لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري. ولماذا أنا بهذا الحماس كله شابا وشيخا على السواء؟ الواقع أنني أرى ربما ما لا يوافقني عليه كثيرون، والله أعلم بمن هو مصيب فينا. أنا أرى أننا متخلفون، ومن يريد أن يغالط في هذه الحقيقة التي هي أوضح عندي من الشمس في رائعة النهار، من يريد أن يغالط فله الحق أن يعمل ما يعمله. إنما نحن متخلفون، نحن في القرن العشرين ولم ندخل بعد القرن العشرين، قد نكون محظوظين لو دخلناه من آخر أعوامه، وفاضل 15 سنة على كل حال على آخره، نكون محظوظين أو 14 نكون محظوظين فعلا لو مسكنا بآخر أعوامه كباب ندخل منه ولو بمقدار سمسمة. لماذا أنا، ما المعيار الذي أقيس به؟ أقيس به الإيجابية التي أشارك بها حضارة العصر. أنا موجود لأعمل، موجود لأبني، موجود لأفكر. فالسؤال هو هل أفكر؟ لا، يفكر لي وتأتي الأفكار جاهزة. هل أعمل؟ لا، يعمل لي، أشتري الطائرات والثلاجات والسيارات والتليفونات أشتريها زي أي أبله ما يقعد في دكان مدام وياه فلوس يشتري. نحن نشتري الحضارة، نشتريها، ولكن متى نكون من بناتها ونحن بنات حضارة؟ نحن بنات حضارة. أنا أعجبني جدا عند هزيمة 67 عندما قرأت لأجنبي أن هذا الشعب مسكين في الحرب، ولكنه بان للحضارة بغير شك، من بنات الحضارة، من أول من بنوا الحضارة، نحن بنات حضارة. فكيف تفلت منا هذه الحضارة ولم تفلت منا حضارة سابقة؟ نحن مصر اجتازت إلى الآن 4 حضارات وهي في 5 الآن، حضارتها الأساسية التي هي فرعونية وانتهت طبعا بالمجد الذي نعرفه، ثم جاءت الحضارة التي نقول يونانية رومانية فشاركت فيها مصر لا بالأصالة ولكن بالمشاركة، ولكن أي مشاركة؟ المشاركة التي جعلت إسكندرية تبز أحيانا ما جاءها من أثينا، جاءها من أثينا لا لتقلده، لا لتحفظه، لا لتعمله مذكرات تحفظ في الجامعات، إنما لتعطيه الروح المصرية. ما نتجت الإسكندرية عندئذ مبنيا على الفلسفة اليونانية التي جاءتها شيء جديد، هو فلسفة مصر، هو فكر مصر. جاءت بعد ذلك الفترة المسيحية، كان لنا وقفة مشرفة جدا للكنيسة القبطية المسيحية، لأنها عندما نشأت نقطة خلاف في طبيعة المسيح، وهذه مسألة تاريخية معروفة، الكنيسة المسيحية الكنيسة القبطية كأي مؤسسة مصرية على مدى تاريخ مصر اختارت الطريق المعقول الوسط وتركت التطرف لغيرها. إذن مصر أثبتت نفسها في ماذا تأخذ وماذا تدع. جاءت الحضارة الإسلامية وكل مسلم يعرف ما هي مصر بالنسبة للحضارة الإسلامية، هي التي حفظته، هي التي حفظت التراث الإسلامي كله، ولولا ما عمله الأزهر في القرون 12 و13 و14 و15 هذه القرون 4 لما كان هنالك ما يسمى الآن بالتراث العربي الإسلامي. وكنا أين نجده؟ والتتار أحرقوه من هنا، وفي الأندلس ضاع من هناك على أيدي الغزاة، لكن انكب الأزهر على التجميع قبل أن يضيع في الهواء. فجمع قرون تجميع، ولكن أي تجميع؟ تجميع فيه الإيجابية، فيه الإبداع، فيه الهدف. جاءت القرون 3 اللي بعد كده من 16 للـ19 كانت نكبتنا، لأننا كنا طيبين، نعم علماءنا، ولكن لا شيء، حفظ يحفظ القديم، يلخص القديم، يهمش القديم، يشرح القديم، يدرس القديم، يعني لا شيء أكثر من هذا. فعندما انفتحنا على أوروبا هنا حدث العجب، وهو أعطيك خريطة بالضبط لما حدث وإلى هذه الساعة التي أتكلم فيها. حدث أنه منذ اللحظة التي كان فيها علماء فرنسيون في القاهرة جاءوا مع نابليون، حدث أن بعض المشايخ بهر بما رآه وقال لابد أن نأخذ هذا، وبعضهم زي ما تقول رفض وقال هذا علم مادة للمادة للطبيعة، كهرباء ومغناطيسية وغير ذلك، نحن علمنا روحاني. فمن هذه اللحظة نشأ خطان متوازيان، خط يقبل ما في أوروبا، وجاء الرفاع الطهطاوي بالطبع بأقوى دفعة في هذا الاتجاه، وخط آخر موازن له يرفض أن يدخل العصر، وإلى يومنا هذا. إلا أن المأساة كانت أنه حتى في الخط الذي قبل أن يأخذ العلم الأوروبي في المدارس والجامعات وغير ذلك وغير ذلك، رفض أن يأخذ المنهج، هو يأخذ الشيء ممنهجا جاهزا، أما هو إذا ترك لنفسه في حياته الخاصة فيقفل الكتاب بمنهجه ويصبح كأي إنسان عادي لم يتعلم حرفا، من حيث الخرافة، من حيث وجهة النظر إلى آخره. أما ليه إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه نقل من 3 قرون السابقة على 19 قرون الركود منهج الحفظ، لأنه تلك القرون 3 لم يكن فيها إلا حفظ، فنقلنا منهج الحفظ حتى إلى الخط الذي يأخذ علوم أوروبا. فأصبحت لو قيل لي ارسم خريطة للثقافة عندنا، قلت خطان متوازيان، أحدهما رافض على طول الخط، وهذا لن يفيدنا شيئا مهما قال ومهما حفظ ومهما تحمس، لن يحركنا قدما واحدة إلى الأمام على الطريق. الخط الثاني قد يحركنا بالمعلومات، لأنه يحفظ دروسه في الجامعات وفي المدارس والمعاهد، ولكن لن يفيدنا ما دام هو على حاله، لن يفيدنا في الإنتاج الجديد، في الإبداع، في الابتكار، لأنه يحفظ هو الآخر. فمنهج الحفظ مشترك بين الخطين، إلا أن أحد الخطين يحفظ القديم والآخر يحفظ الجديد. نحن نريد المفتاح التغيير الجذري هو أن نطلب من الله أن الخط الثاني يرضى أن يكون معنا، في أن العلم هناك والثقافة هناك، الفكر هناك، العلم، الطب هناك، الثروة هناك، الصناعة هناك، كيف أغلق نوافذي؟ كيف أسميه غازو كما يسمونه؟ ماذا حدث لعقولنا؟ النتيجة شايفينها، النتيجة أن نحن أتباع حتى حين نبدو أننا كأننا سادة، نغش أنفسنا، نحن أتباع، أتباع في الحضارة، أتباع في الثقافة، أتباع في القوة، أتباع في الثروة، أتباع حتى في التوجيه، نأخذ قشور نحفظها ونقول إن احنا نشارك بماذا؟ أنا أقول لمن لا يعرف، أنا أقول هذا وكنت أتمنى أن أقول سواه، المسألة دي بلدي، دي بلدي وأنا مسؤول عنها، أكون خائن لو كنت أرى وأقول غير ما أراه. أنا أقول أنه من الممكن أن يكتب تاريخ العلم الحديث بكل فروعه دون أن تذكر مصر في سطر واحد، لأننا لم نخلق شيئا. تاريخ العلم في هذا العصر مضى في طريقه دون أن نكون نحن إلا حافظين لما يأتينا منه أو لما نختاره منه. نعم هنالك مراكز بحوث وهناك جامعات تبحث ودكتوراهات وغير دكتوراهات، ولكن وفيها أعمال إيجابية ونتائج إيجابية، ولكن لازم نفرق بين عمل وعمل. شوف الحياة العلمية بتمشي إزاي في التاريخ، بيأتي إمام أو العمود الكبير الذي يفتح عصرا جديدا للعالم، وقليلا ما يحدث هذا، لأن تاريخ العلم يتغير من مسرح إلى مسرح ببطء. أنا أستطيع أن أقول هي ثلاث مراحل، مرحلة أرسطو وقد سيطرت نحو 20 قرن، لم يكن هناك علم إلا هو أو من يقلده، مرحلة نيوتن افتتح المنهج، هو طبعا المنهج فلسفيا افتتحه ديكارت وبيكون، ولكن من حيث الإنتاج الذي طبع نفسه على، يعني فرض نفسه على العلم بعد ذلك، هو نيوتن. وبعدين جاءت مرحلتنا الأخيرة مختلفة كل الاختلاف، لأنها بدء مرحلة جديدة، كل واحد من دول بيقول منهج جديد، هذا المنهج الجديد بيطبقه، ولكن بتبقى ثغرات لم تمتلئ، لم تسد، ويموت هو، فيأتي العلماء الكبار بعد ذلك ليسدوا هذه الثغرات بالتدريب. الذين تسمع عنهم أنهم أخذوا جائزة نوبل في العلوم ليسوا مجرد أساتذة في جامعات، ليسوا مجرد أنهم جاءوا بكتب غيرهم وحفظوها وقالوا نحن أساتذة، لا، هم يقومون بالجهود التي تسد هذه الثغرات. إذا سد ثغرة منها كان العلم قد تقدم خطوة. فكم ثغرة سددناها نحن بعلمائنا؟ أنا أقول ذلك، وأنا كنت أتمنى أن أقول غير ذلك، ولكن هذا هو الوضع، ولن نصلح أنفسنا إلا إذا وضعنا أيدينا على العلة الحقيقية. العلة الحقيقية نحن نحفظ ما يأتينا أو ما نأخذه، حفظ الأطفال وما يزيد على ذلك أقل من أن يذكر إذا ما كتب تاريخ ما. يعني هذا الحماس وهذه الحرارة اللتان تكلم بهما الدكتور زكي نجيب محمود الآن على الأقل تفسران القدرة على الاستمرار، لأني أحيانا أحس أنه يأتي للمفكر أو لصاحب الرسالة وقت يستشعر فيه أن ما يكتبه يذهب في الريح، أو كالنقش على الماء أو لا يجد الصدى إذا كان ثمة سبيل إلى الصدى، فيتوقف أو يتعثر أو يغيب عن المسرح أو ينكفي على ذاته ويعتزل كما حدث لكثيرين. لكن الدكتور زكي نجيب محمود مع العمر المتصل يعني بارك الله فيه وقواه، يعني الحماس دائب والنشاط موفور والكتابة متصلة، وهذا كما قلت في بداية البرنامج مدعاة لدهشة وسط إحباطات كثيرة وسط معوقات كثيرة. لذلك أنا أريد أن أسأل ضيفنا الكبير، عندما تكتب توجه الحديث لمن؟ لقارئ عادي، لمن يسمون الأميين في بلادنا، لمن بيدهم القرار، لعلمائنا، لمن تكتب؟ والله أنا أكتب لمن هم مثلي تقريبا، وأنا أعلم كيف تسير الموجة الفكرية دائما في كل بلد وفي كل عصر. كم هم؟ يعني إن شاء الله يكون خمسة. دكتور زكي نجيب محمود في مصر إن شاء الله يكون كم؟ خمسة. أصله هو المتلقي الذي يقدر الفكرة، إذا زي ما تقول هي عدوى. من يتلقى العدوى حتى لو كان وسط في قدراته هي عدوى، نوع من العدوى، قد يقرأ ويعجب ولا تأتيه العدوى. يعني إذا صح استخدام هذه الكلمة. لاحظ عودنا على المقالة الفنية، المقالة الفنية يشترط فيها شيء من الانفعال الخفيف، يعني لا تكون باردة برود الثلج كما هي الحال في الدراسات. هذا الانفعال مقصود به أن ينقل ما أسميه أنا بالعدوى. فإذا أحس هو بشيء من ذلك وعنده قدرة أيضا من ناحيته، فالأرجح جدا أن يتجه هو اتجاه إيجابي نحو الكتابة. مش ضروري بالضبط يعيد، حتى لو كتب لينقد بس بجدية فقد صنع شيئا. دكتور زكي نجيب محمود، يعني أحيانا أقول ربما كان الدكتور زكي نجيب محمود يكتب وفي ذهنه مؤسسات ثقافية قائمة وهيئات علمية كثيرة بيدها توجيه الأمر أو حتى الاستشارة باعتبار أن من فيها هم أصحاب العقول الراجحة. وأحيانا أقول لكن المواطن العادي أو المثقف العادي أحيانا يتساءل على كثرة ما لدينا من مؤسسات ومن هيئات ثقافية ومن أصحاب عقول راجحة في مواضع كثيرة يلتلاقون ويتناقشون ويقدمون أوراق عمل وأبحاث. أين صدى هذا كله في الواقع؟ ما العلة في رأي الدكتور؟ والله هذه مكنة كبيرة نحمد الله أن صنعناها، ولكننا لم نضع فيها البنزين. إيه هو البنزين اللي كان يحركها؟ كل هذه المجالس العليا والوطية وكل المولد ده كله اللي ينقصها المحرك. ما هو المحرك بالضبط؟ الصدق يا أخي، الإخلاص، أن يعمل ما يشعر تماما بينه وبين نفسه حتى لو كان وحيدا في جزيرة روبنسون كروسو أن هذا ينفع. ولكنه في أقول 9 أعشار، وأنا وأكاد أقول 100% من الحالات تسديد خانات. نحن نعيش في عالم ورق ورق ورق، أكداس ورق، مذكرات ورق، كأننا سنأكل ورقا ونشرب ورقا ونعالج ورق. لو قسنا هذه الجبال من الورق التي نعملها بمجالسنا ولجاننا وبتاع، نحن لا نريد نتائج تتعادل مع هذا الميزان الضخم. أنا أريد 1 على 1,000,000 نتيجة لهذه الأوراق وأكون كسبان، ولكن ما فيش هذا 1 في 1,000,000، لأنه كتبت أساسا تسديد خانة في معظم الحالات. وحتى لو أخلص من كتب وكتب بجد علشان يغير، ستصعد درجة عليا فتركن. يعني يمكن الإخلاص في الدرجة، فليه تركن؟ هو برضو ما هو مخلص اللي في العليا ده، ما هوش خائن. لكن هيجد صعوبات، هيجد صعوبات، إما كانش صعوبات مالية، صعوبات في لا تنسى أبدا مسألة اللي بقول لك عليها، التحطيم بعضنا بعضا. أنا والله يعني أحيانا أقول هل هذا في كل العالم؟ أنا ما أقدرش أقول، ما أعرفش، ما عنديش الدراسة، بل ولا أظن أنه كان في مصر. أنا كنت ذكرت مرة الجملة التي قالها الإمام الشافعي على الإمام الليث. الإمام الليث فقيه مصري معاصر الليث بن سعد. الليث بن سعد معاصر للإمام مالك في المدينة. يقول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يقوموا به. هذه عبارة الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يقوموا به. ملوش أتباع. ليه ملوش أتباع؟ لأنه كان في مصر. سبحان الله يا رب اغفر لي إذا كنت مخطئا. لكن ليه مالك كان له الأتباع فذاع ذكره إلى يومنا هذا، والليث لا يكاد يجد من يعرفه؟ ولو كان الذي قال الليث أفقه من مالك إنسان عادي لقلنا نعم ونعم عين، ولكن الذي قال هو الإمام الشافعي، وهو من هو فنحن في هذا أسطوات من القديم على ما يبدو. طبعا الفرعون كان بيمسح اللي عمله الفرعون السابق عشان يكتب كتابة جديدة. لكن في عصرنا هذا، في المرحلة اللي احنا عايشينها الآن، أنا أتصور أنه لم حتى مصر لم تعش فترة فيما مضى فيها هذه الكراهية، فيها هذا التحطيم. يعني ولذلك أنا أسأل نفسي، مصر أقدم شعب 7000 سنة أو أكثر شعب، ومع ذلك لا نزال نبحث عن ذاتنا. لا نزال نبحث عن ذاتنا، نقول من هو المصري؟ لنا حق نبحث عن ذاتنا. الذات تفتتت، كل في مشغول بأمر نفسه. الآن نحن أمة بشهادات الميلاد. الآن في هذه المرحلة لا داعي أن احنا نغالط. أنا طبعا لن أذكر أسماء. أنا كنت في بلد أوروبي ذات عام، وكان معي يعني بالصدفة إنسان أقول هو في أعلى أعلى أعلى درجات هذا المجتمع، واشترى شيئا ما، تحفة ما لن أسميها بالاسم حتى لا يعرف، ويفكر كيف يفلت من الجمارك. هذا الذي هو في بيته إمام، في بيته والد، في بيته رائد، يفكر طويلا معنا كيف يفلت من الجمارك. طيب أين الإخلاص للبلد؟ نحن بنقول انتماء، والانتماء إن أنا يتسموني مصري ابن فلان، تمنى أيوة أنا مصري ابن فلان. الانتماء هو إني القرش الساغ اللي أدفعه ليكون في مصلحة غيري ما أدفعوش، إنما أنا ما بعملش كده. يعني والله أنا أقول هذا وأنا حزين. نعم؟ هذا هو السبب أو يفسر جزء من السبب أنك تكتب في الفترة الأخيرة عما يمكن أن يسمى بدائرة القيم الروحية. أحيانا هناك اقتراب من وقوف عند مدلولات بعض الآيات الكريمة أو اتخاذها منطلقا. نعم، نعم. لحوار ما أو نعم، لحديث ما. نعم، نعم. هل هذا متصل بافتقادنا للصدق، بإرجاعنا إلى إلى إلى لون من وجوه الحق؟ نعم. الحق في القول مرتبطا نعم، بالعمل. نعم، هو أحيانا بيبقى افتقادنا هذا ليس عن سوء نية حقيقة يعني، إنما عن يعني أننا انخدعنا بأننا كاملين، وأننا يعني خلاص، وأن اللي عندنا كفاية وعلماء وما أعرفش إيه وتراث وكده، كل ده على عيننا وراسنا. ولكن أنت تسألني لماذا أكتب بهذا الحماس؟ لأني أدرك أننا في معظمنا ما يزال مخدوعا ويظن أننا كملنا ولو بالصورة ولو بالشكل، ولكن أنا أقول هناك عمود بحال ناقص، وهو أن أتنسم وأتشرب روح العصر. وروح العصر هي منهج قبل أن تكون يعني مفردات. قبل أن تشتري الغسالة والثلاجة وبتاع، اسأل ما المنهج الذي أدى إلى ذلك. يقولون أوروبا ملانا بالفساد الأخلاق، هذا غير صحيح. الذي انحلت خلقه بالانحلال اللي احنا متخيلينه يستحيل عليه ان ينتج هذا الانتاج. نحن كل يوم كل 24 ساعة نسمع الاعاجيب. هل هذه اعمال ناس مخمورين؟ هل هذه اعمال ناس في بيوت الفساد؟ ربما يكونون هناك قد عرفوا كيف يفرقون بين الجد والهزل، فلنتعلم هذا الدرس. يعني طبعا ونحن نلتقي بضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، كنا نعرف عن يقين أن هذه المواجهة مع النفس ومع الواقع فكريا وثقافيا ستكون المنطلق الرئيسي في هذا الحوار، وأعتقد أننا جميعا قد لمسنا عن قرب ما يعمر هذا القلب وهذا العقل من حرارة ومن شباب ومن نبض وطني قوي وحرص على أن تكون مصر وعلى أن يكون فكر مصر في الموقع الذي يليق بنا وبتاريخنا وبحضاراتنا المتطاولة. لكني أرجو باسم البرنامج وباسمكم جميعا أن أستأذن ضيفنا الكبير في لقاء قادم نواصل به هذا الحوار، والمتبقي من القضايا معه كثير وكثير. هل تأذن لنا في لقاء قادم؟ هذه سعادة لي. شكرا لضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، وإلى اللقاء معه إن شاء الله في حلقة قادمة.